يعمله معهم، وإن أصروا تركهم وتوكل على الله، والله يحفظ من توكل عليه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا مستمع بعث إلينا بهذه الرسالة من السودان، لم يذكر له اسما، ولكنه يقول: اعلموا أن مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما كان واجبا، والاحتفال بالمولد بدعة حسنة وليس بدعة ضلالة كما نسمع كثيرا، لأن المولد ليس فيه إلا ذكر ميلاده عليه الصلاة والسلام وبدء حياته ونشأته وحمل أمه له وسفره إلى الشام قبل الرسالة، ثم بعد ذلك بعثته. والاحتفال بالمولد يذكر الناس بما له صلى الله عليه وسلم من فضائل، فما المانع في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. سؤال السائل في الحقيقة لا يبدو لي أنه سؤال استفهام، وإنما هو سؤال استنكار. وأحب أن أشير إشارة خاطفة إلى أن المولد لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، ولم يحتفل به الخلفاء الراشدون وهم أفضل الأمة الإسلامية أمة محمد بإجماع أهل السنة والجماعة. وقد انقرض عهد الصحابة وعهد تلامذتهم التابعين وعهد أتباع التابعين، بل انقرض عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم دون أن يعرف أي أثر عن المولد والاحتفال به وإحياء ليلته. وأول ما وجد المولد في عهد الدولة الفاطمية، الدولة الباطنية التي أجمع أهل السنة والجماعة على كفرها، فهي التي أحدثت بدعة المولد. ويكفي لمعرفة قيمة هذه البدعة معرفة أن محدثها أولئك الحكام الفجرة الملحدون الذين قال أهل العلم عنهم إن باطنهم الكفر المحض، وانتشرت من هؤلاء للعالم الإسلامي، شاعت في بلاد إربل في جهة الشام الشمال في أوائل القرن السادس الهجري، فلم يكن لها ذكر في أيام فحول أمة الإسلام ولا في أيام خلافتها أو مملكتها الحية القوية، وإنما وجدت عندما انتصر أهل الباطل وأقاموا دولة المكر والخديعة في الديار المصرية التي قضى عليها أيضا صلاح الدين الأيوبي ومن معه، ومحوا آثارها عن مصر وعادت إلى مصر بهجتها بالمذهب السلفي السليم، مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا هذا الاحتفال إن كان خيرا فلما لم يرشد إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ به خلفاؤه الراشدون، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا شك أنه لا يقصد محدثات الألبسة ولا محدثات الأطعمة والأشربة السليمة ولا محدثات الأبنية واختلاف أشكالها، لأن هذه من الأمور الاعتيادية، وإنما يقصد المحدثات في الدين التي يوضحها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا يعني الإسلام ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه. ومع ذلك فليست بدعة المولد كفرا مخرجا من الدين، ولكنها ليست سنة محمودة ولا عملا فاضلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد أكمل الله الدين، فإن كانت من الدين فلماذا لم يبينها؟ وإذا كان لم يبينها فليسع الناس ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إننا نحرص على إحياء بدعة المولد ونحن نخالف السنة الصحيحة الصريحة في كثير من عاداتنا وأعمالنا وأدائنا لعباداتنا، فلا شك أن الإنسان لا يسعى إلى أداء أمور مباحة أو مسنونة مع إهمال شيء من الفرائض أو تعطيل أمر من الأمور الواجبة، لأن الله جل وعلا إنما يطالب عباده بأداء ما وجب عليهم. فالخلاصة أن المولد مرت القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية دون أن يعرف، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يحدث إلا في القرن السادس وأوائل السابع، يرى أن إحداثه في إربل في الشام تأثرا بالمسيحيين هناك وقيامهم بالاحتفال بمولد عيسى المسيح عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح كما هو مذكور في الكتب المحققة أن أول إحداث هذه البدعة كان من الفاطميين، ويكفي في ذلك تنفيرا عنها والله أعلم. بارك الله فيكم.